Oh,

الرد يا حبيبي. يا حبيبي يا رضا يا رضا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. Mm-hmm. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نورك كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجك الزجاجة كأنها كوكب دري مثل نورك كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب Yeah.